الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، درس شروط البيع درس مهم ويترتب عليه معرفة أحكام البيوع. وإذا عرف الإنسان شروط البيع وأحكام الشروط في البيع سهل عليه هذا البيع. ولذلك لا أرغب اليوم أننا نأخذ الشروط في البيع، نرغب أن نتدارس مرة أخرى باب شروط البيع، بحيث تريدون مسائل ونتباحث فيها ونرى مدى انطباق الشروط عليها. من يبدأ؟ نريد صور واقعية ولا نريد أسئلة على درس أمس، نريد صور واقعية لنرى فيها هل وجدت شروط البيع أو لا. نعم. لا تجيب قلتم، ولا تجيب شيء يتعلق بدرس أمس، قل عندنا الصورة الفلانية. بارك الله فيكم، متعلق يعني. لا تجيب هذه على طول، ادخل في الصورة. إذا باع الرجل يتعلق بشروط لا القدرة على تسريم، التسريم يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسريمه، المغصوب غير مقدور على تسريمه، بالتالي لا يصح بيع. لو ظن أنه يقدر حينئذ يصح العقد ولا ما يصح؟ أحكام الشريعة تناط باليقين وتناط بغلبة الظن، إذا صح العقد في نفسه. هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ هذا أمر آخر. كان عندنا الآن صحة العقد في نفسه، العقد صحيح، بيع الكلب إن كان يعني فيه نفسه. كلب المعلم، كلب المعلم الذي كلب الصيد، كلب المعلم صيد والإحراسة والزراعة. بعضهم يقدح في الاستثناء. قاعدة في باب الاستدلال بالسنة النظر في صحة الإسناد، فإذا صح الإسناد لم نلتفت إلى ردود من رد الحديث بعقله، ما دام إذن عندنا استثناء، هذا الاستثناء من صححه قال بأن بيع الكلب المعلم صحيح، من لم يصحح الاستثناء فإنه حينئذ يقول لا يصح بيع الكلب المعلم. أما إبطال الزيادة يقول هي ثابتة ولكنني أبطلها بحسب رؤيتي أنها تبطل السابق، وهذا ما لا يلتفت إليه. النظر في الأحاديث صحة وضعفة بحسب الإسناد. إذن عرفنا هذه القاعدة، كون أنه يظن أن المتن غير مقبول هذا ظنه هو، هذا ظنه هو، لكن عندنا كلمة الكلب هذه كلمة عامة تشمل المعلم وتشمل غير المعلم، لأنه اسم مفرد معرف بآل الجنسية فيفيد العموم، حينئذ لا مانع من استثناء الكلب المعلم من عموم الكلاب في البيع. ونحن نجد الكلاب غير المعلمة تحاج، ونجد أن غير المسلمين يبيعونها، إما يبيعونها للأكل تؤكل عند بعضهم، وإما يبيعونها ليريدون أن يتزينوا بها، وإما يبيعونها من أجل التمكن من تعليمها، فنحن نجد هذا. فالقول بأن الاستثناء هنا يعود على الأصل بالإبطال هذا كلام ليس صحيحا. واضح. قل عندنا بعض محال الأغذية يأتيها التجار ويشترون منها قسائم، فيقومون التجار يتبرعون بها للفقراء ويشترون بها ما أرادوا. هذه القسائم هي عبارة عن وصل بمثابة التحويل، ليست بيعا ولا شراء، بمثابة في التحويل. لأن يعني من المعلوم أنه ليست هذه قيمة هذه البطاقة، وهنا لا يشتري سلعة معينة، ما يقال اشترى سلعة معينة، وإنما هو بمثابة التحويل، هو بمثابة الشيك الذي يكتب، يقول يصلكم فلان أعطوا من البضائع ما قيمته 100 ريال، هذا بمثابة التحويل ليس بيعا. شلون؟ اعلان دعايه مثلا، اشتري واحد مثلا، يعني قسيمه قسيمه تشتريها، ما لا بأس، هذا عباره عن تحويل. كان يقول كانك تذهب الى صاحب المقاله تقول خذ هذه 1000 ريال، ترى سيجيك فلان وخله يشتري من السلع ما قيمتها 1000 ريال، هذا لا بأس وليس شيء بيعا، هذا تحويل، عقد توريد. واضح عندكم عقد التوريد؟ عقد التوريد يتعهد بأن يورد لهم يوميا 50 وجبة، قيمة صفة الوجبة كذا وقيمتها كذا. هنا لم يتم تسريم الثمن ولم يتم تسريم البضاعة، والبضاعة غير معينة. إن سلموا الثمن في الأول فهذا سلم، إن سلموا الثمن في الأول فهذا سلم، إذا لم يسلموا الثمن فهو في حقيقته وعد من كل منهما بتسليم هذه السلعة، وإن سلم لهم استحق القيمة لأنها أصبح عقد معاطات. أسأل عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. هذا العقد من العقود الحاصلة في زماننا الحاضر، وليست معروفة في الزمان الأول، ولما ورد هذا العقد وقف العلماء منه مواقف متعددة. الموقف الأول المنع، باعتبار أنه يجمع بين عقدي الإجارة والبيع في محل واحد، مع أن مقصودهما مختلف، والجمع بين عقدين في محل واحد لا يجوز، لأنه من صور بيعتين في بيعة الوارد النهي عنها. القول الثاني بأن هذا العقد يراد به البيع، يراد به البيع مع رهن السلعة المباعة، ومن ثم فنعامله معاملة البيع، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومقصود أصحابها لا بألفاظها وصورها الظاهرة. والقول الثالث قالوا نخرجه على الوعد الملزم في مذهب المالكية، فعند المالكية أن من وعد بوعد وتكلف الآخرون له من أجل ذلك الوعد لزمه الوفاء به. مثال ذلك لو قال له إذا تزوجت سأعطيك 10,000، فتكلف واستدان واستأجر فتزوج، قال المالكي هذا وعد ملزم، لماذا؟ ليترتب عليه عمل. قد يكون العمل المترتب لصالح الواعد، قد يكون لغيره، لكن القول بالوعد الملزم قول المالكية وحدهم، وجمهور يخالفونهم، قد يرون أنه يترتب عليه دفع الأضرار الحاصلة من فعله إن كان هناك ضرر، لكن ما يلزمونه بمقتضى وعده. فكوننا نخرج مسألة دائرة بين عموم الناس على قول فقهي مرجوح في أحد المذاهب ليس من المناسب. التخريج الرابع لهذا العقد قالوا هو عقد إيجار في الزمان الأول ينقلب إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني، فهذا ليس من عقدين في عقد، لأنه لا يجتمع أن يكون إجارة وبيعا في زمان واحد، وإنما هو إجارة في الزمان الأول ينقلب إلى أن يكون بيعا في الزمان الثاني. وهناك عقود مماثلة في الشريعة تكون موقوفة على شيء تنقلب صورة المعاملة بناء عليه، ومن أمثلة ذلك مسألة العربون، فهو في الأول كان ما دفع كان جزءا من الثمن، وفي الآخر إذا لم يدفع البقية كان تعويضا عما فات مالك السلعة. ومثلها أيضا في الرهن، إذا قال إذا أذن المالك ببيع الرهن بدون الرجوع إليه، أو أذن المالك بتملك الدائن للعين المرهونة بمجرد مضي وقت العقد وقت السداد، فمثل هذا وإن منع منه الجمهور لكن الصواب جوازه، وله نظائر كثيرة تسمى العقود المعلقة، ومثلنا لها بشراء عتاب بن أسيد لدار صفوان بن أمية برضا عمر. هذا القول له وجاهته، لكن إذا قلنا به لابد أن نسير على مقتضاه، ومن ثم لا يصح أن نجعل الضمان على المستأجر إذا لم يتلف ولم يتعدى، هكذا أيضا لا يصح أن نجعل دفعة أولى بدون أن تكون في مقابلة مدة، لأن الإجارة إن هذا العقد إجارة في الزمان الأول، والإجارة لا يصح أن يكون فيها دفعة أولى. هكذا أيضا يشترط أن لا يكون هناك تعويض إذا لم يرغب المستأجر في إكمال الإجارة ونقل العقد إلى أن يكون بيعا، إلى غير ذلك من الشروط التي يفهم مقتضاها من تطبيق أحكام الإيجار على هذا العقد في الزمان الأول وتطبيق أحكام البيع على هذا العقد في الزمان الثاني وسداد جميع الأقساط. نعم. رأيكم هذا رجل شبت عليه زوجته تطلب حاجة من الحاجات، راح ساعته غالية عنده، راح وباع ساعته، يعني ما يريد البيع بس يبي يفتك منها اللي في بيتك، كل ما دخل عليها صدت ولجت، هل هذا مكره ولم يوجد عنده الرضا؟ أيوه. إذن هو راضي، هو الذي ذهب للسوق، وهو الذي ساوم، وهو الذي حاول زيادة الثمن، وهو الذي استلم الثمن، كان عند رأسه مسدس يطلبه صاحبه ببيع السلعة. روت الجوال. مثلا كروت الشحن. أحيانا مثلا تجد 10 ريال المدة المعينة. رأيكم ونحن نشتري بطاقة سواء مكتوب عليها 10 ريال نشتريها ب 12 ريال مؤجلة كذا؟ لا مؤجلة. أوضح. هو يقصد أن البطاقة أصعب من المثال اللي قلته مؤجل، هي مكتوب عليها 10 ريال وبايعها ب 12 مؤجل. هذه الصورة لا توجد. في تجارة وفي تجار الحين يسوون هذه الناس، محله ما فيه إلا بطاقات وبالأجل، بطاقات سواء، صح ولا لا؟ خلطك أعمالك الأخرى. أيش هذا الكارت؟ نقد ولا خدمة؟ هو خدمة في ذاته ولا تحويلا على خدمة؟ تحويل على خدمة، معناه أنه مثل الكروت التي ذكرناها قبل قليل في المحل التجاري. يقول يشتري ب800 بطاقة مكتوب فيها سلع غذائية ب1000 تحويل، وتحويل حوله عليه بشراء بضائع بهذه المثابة. لذلك هذا ليس بيع نقد بنقد، هذا ليس بيع نقد بنقد، بحيث نقول انه من الربا، لأن الربا بيع ربوي بربوي، هذا تعريف الربا. لكن إذا لا ما يلزم، إذا بعنا ربوي بغير ربوي لا يدخل فيه الربا. سيأتي معنا أن الربا على نوعين أو ثلاثة: ربا فضل، هو بيع ربوي بجنسه بزيادة مثل صاع بر بصاعين بر، والثاني ربا نسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة مع تأجيل أحدهما، مع تأجيل ما نشترط زيادة في هذا النوع الثاني. كل هذا في الإجارة، نحن نريد نفهم درس البيع. هذا قمار، قبون للدخول في السحب على جائزة السباق، هذا قمار. وش الضابط في القمار؟ أن يكون الدفع محققا والأخذ مجهول غير معلوم، يمكن ويمكن لا. فالقمار غرم محقق، غنم غير محقق، غير موثوق. نعم. لو قدر أنك تتعامل مع بقالة، صاحب البقالة يعرفك، يعرف أنك تكثر الشراء منه، ولذلك يخفض لك في أقيام السلع بسبب ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ مثل هنا يفلون، كانوا يسمون الزبائن، أنت عرفت عرفوك وأصبحوا يتساهلون معه، فقد أجلبت زبائن آخرين لهم. واضح؟ ما فهمنا هذا. أيوة، بحيث أن السلعة الأخيرة العاشرة بدل أن تكون قيمتها 100 كانت 50، جوائز هذه أسهل، وهي على نوعين: جوائز مجهولة قفلونها ولا دي ما تجوز، جوائز معلومة هذا لا أشكاله بالاتفاق. اشتراطنا في شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، هنا كان مجهولا. رأيكم قال عندي 20 بيت ببيعك واحدة منها مليون، لم يؤجل، حينئذ يكون مما انتفى فيه شرط العلم بالمبيع فيدخل في حديثنا ها عن بيع الغرار. بعض الآن محلات شيخ أجل التأمل. قطط حية ولا ميتة؟ تقدم معنا كلام في بيع القطط في المحاضرة في الدرس الماضي. جمهور أهل العلم يصححون بيع القطط، وعند الإمام أحمد رواية بعدم صحة بيع القطط، وقد ورد في الصحيح حديثنا عن بيع السنور وهو القط، ووقع الاختلاف في هذه اللفظة هل هي لفظة ثابتة أو لا، فأكثر الرواة يروون الحديث بهذه بغير هذه الزيادة، فهل تقبل هذه الزيادة أو لا، موطن خلاف بينهم، لا أظهر قبولها. كمل كمل مالا قاد هنا أن يكون مال يباح الانتفاع به في غير حاجة ولا ضرورة. نعم شرط. أما بالنسبة للنكاح فالمال ليس مقصودا لذاته وليس المال عوضا، بالتالي فرق بينه وبين مسألتنا. وأما في الإجارة فجنس المنفعة معلومة، فخفى بعض الخفاء فخفى بعض التفاصيل لا يؤثر. قد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، مجهول هذا غرر، هل هذا يأتي بخيار المجلس؟ هذا الخيار ما جاءنا. واضح السؤال؟ يقول يأتي ويضع اللبن في الصباح عند المحل، يباع منه 10 حبات والعشر الأخرى لا تباع، يأتي مندوب الشركة الغد ويأخذ هذه العشر، كان قد نزل العشر على أن الحبة 80 هللة ويبيعها 100 هللة بريال، حينئذ ما عمل صاحب البقالة هو أجير، لم يشتري السلعة إنما هو وكيل بأجرة، وكيل عن المالك بأجرة. قال في الحديث نهى عن بيع الغرر، قال أهل العلم وجدنا في بعض الصور أن الشارع يجيز البيع مع وجود غرر فيه، كما أجاز بيع الشاة بحملها، ومن ثم لابد أن نعرف الضابط في هذا الباب. قال طائفة، هناك أقوال عديدة لكن لعلنا نأتي بأرجحها، وهو أن الغرر إن كان تابعا جاز، وإن كان متبوعا لم يجز، يعني في الحديث نهى عن بيع الغرر، قال بيع الغرر، أو قال عن الغرر في البيع، لما قال ها عن بيع الغرر بيع نكرة، والغرر مضاف إليه، فكأنه يقول البيع الذي يظهر فيه الغرر، أو يكون المقصده الأعظم الغرر، ليس هذا بيعا، فهم غلط، هذا توكيل في الإيجارة. كأني قلت لك هذا المنديل تبعي خذ بيعه بعشرة، إن بعته بعشرة فلك ريال، إذا لم تبيعه بعشرة أرجعه إلي. ما هو ما يشاء الخلاف؟ من جاء الخلاف؟ من ذكر الخلاف؟ ما يجوز إيجارة، يعني تصبح مضاربة، يصبح ماذا؟ مضاربة. الشركة مضاربة قبل القبض ولا بعد القبض؟ يعني بعد القبض. القبض خلاص ياس. قال أنا شريت منك السلعة ب10,000 وسددها لك بعد سنة، ثم في الليل باعها ب11,000 أو ب8,000، فهنا ما حصل تقاضض قبض للثمن، ومع ذلك جاز العقد. نعم. ملكه ولا ما بعد ملكه؟ طيب أنا الآن نضرب لهذا. عندنا عندي محل، جاني زبون بسلامي عندي عند جاري، حينئذ لي أمور. الأمر الأول نقول انتظر لا تعقد معي حتى أشتري السلعة، ذهبت واشتريت السلعة ثم بعتها عليه. الحال الثاني أن يكون هناك أن يكون صاحب المحل وكيلا عن صاحب المال، والمهم عندي لكن أنا بشتريها لك بمبلغ كذا بما فيها أجرتي، هذا أيضا جائز. الصورة الثالثة أن يكون هناك تفويض من أصحاب المحلات، يجتمعون يقولون إذا جاءك زبون عند الشيء من سلعنا جميعا فحينئذ تعال وخذه بقيمته. أهم الناس يفهم الناس هذا الحكم. الجار هذا واضح، غالب الغالب يكون فيه اتفاق بين التجار، ولي قد يأخذ السلعة ما يقدر يرجعها. السلع التي لها وجهان محرم ومباح الأصل جواز البيع فيها إلا أن يغلب استعمال المحرم. مثال ذلك قماش من حرير، استعملها رجل حرم عليه، من استعملتها امرأة جاز. يجوز بيعها وما يجوز؟ نقول يجوز بيعها على رجل ولا على امرأة؟ على رجل أو امرأة. ضابط أن المحرم الذي يمنع من بيعه ما يحرم على كل أحد في كل وجه في غير حالات الضرورة. أنا أمثل لهذا أبو عبد العزيز وبعدين سؤال. أي طيب. هذا الشراب هذا حرير ولا مو بحرير؟ ما هذا الشراب أسود يجوز مو بحرير؟ لا جائز أسود. طيب بدر ما يجوز؟ كان حرير ولا مو بحرير؟ حرير للنساء ولا هو بالرجال؟ بس مو كويس. يسأل راعي المحل؟ لا يعرفون أكثر منه. لا مسألة. على أي شيء؟ طيب هناك سلع تحرم على كل أحد مثل كأس ذهب، وبالتالي ما يجوز بيعها، وهناك سلع تجوز لبعض الأفراد مثل سوار الذهب يجوز للنساء، فبالتالي يجوز بيعها حتى ولو اشترى منك رجل. واضح؟ إذا ما حرم على كل أحد يحرم بيعه، ما جاز لبعض الناس فهذا لا يجوز بيعه ولا يجوز إهداءه حتى للكافر، ما يجوز إهداءه للكافر. في حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له حريرا فأهداه لأخ له بمكة كافر، فهنا الحرير لا يحرم على جميع الناس، ولتان قلنا ما يجوز له، لما يحرم على البعض دون البعض فجاز التصرف فيه. إذا كان المشتري له رجل يغلب على الظن أنه سيلبسه، هو خاتم ذهب حرم بيعه له، إذا لم يكن كذلك هل يقال بأنه من التشب أو يقال هو ذهب؟ تردد فيه. تأجيل بعض الصفقة. رأيكم هذا صرف؟ لا صرف بيع نقد بنقد. بيع نقد بنقد. هذا ما يسمى فيه. تكلمنا على لسان الفقهاء بيع ذهب بيع. طيب أعطاه 100 على يعطيه بيبسي بريالين، هذه كم؟ 98. ما لقى عند الصف أخره يلغت، تجيني بكرة أعطيك إياها. هذا ليس صرفا وبالتالي لا نشترط فيه التقاضي. هذا يعني عددين عددين جائز. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع السلعة في من يزيد. رجل يسأل قال ايش عندك؟ قال عندي حديدة أو خشبة، فباعها في من يزيد، لأن البيع هنا لم يستقر إلا بعد آخر واحد، قبل ذلك مجرد سوم ليس بيعا. نعم. هل في باب المسابقات؟ اتركها في باب المسابقة. نريد أن نبحث في شروط البيع فقط. فرع الملك، إن ثبت الملك جاز له البيع. نعم. أولى للفقهاء خلاف في معناه قديم. نعم. رجلا باع لرجل آخر سلعة. نعم. واضح المسألة. ايش رايك؟ لا، يقول اذا سددت قبل المده وضع وتعجل الان ادفع الان، هذه مساله ضع وتعجل. لا، هو يقول الى سنه ب5000، اذا دفعت لي قبل ذلك كل شهر خصم لك 300. هذا الظاهر انه لا يجوز، لأن الثمن لم يحدد، ما يدرى كم، لا يدرى كم الثمن. لو لم يشترط يعني هذا في أول العقد. أحوالكم أحسنكم قضاء. إشكال عدم تحديد الثمن. يقول إن سددت لي في شهر واحد فهو ب16، وإن سددت لي في شهر اثنين فهو ب18. بيعتان في بيع. ما تجوز. إذا وضح ذكر المبلغ الأصلي. أنا ليش يقول الآن 5000؟ هي قيمتها الآن 5000. طيب لماذا يذكرها له؟ هذا شوف بقى التقصير يحاول. إيه بس في كلام عن. لابد أن يفترق وقد حدد أحد السعرين. ما فيش كلام، لكن هذه هي صورة. لابد أن فذكر 5000 هذا مال السنة. ما في فائدة. ذكر 5000 ولا ما ذكر كل واحد. نعم. له الباب الربا. عليكم. المهم هذه إن شاء الله تأتينا في باب الأطعمة. جاز أكلها، جاز بيعها. البحث في البيع فرع عن جواز الأكل. يدمته شو علينا منه؟ قد يكون كاذبا في خبره. طيب أنا أنت قد تكون هذا خبر. نحن نريد حكم شرعي. هل يفرق في المعاملة أن الذي يتعامل بها البنك ولا يتعامل بها زيد؟ طيب. لو قال زيد يتعامل بها قلنا هذا غيبة، لا يجوز لك تذكر الغيبة في مجالسنا. طيب. بعض البنوك لا تجيب بعض باسم بنوك، قول بعض. بعض الناس، بعض الناس مرابحة اسم مشاركة إسلامية، تقول أريد أشتري هذا بعد سنة. هذه المعاملة يشترط فيها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبنك قبل أن يبيعها لك. طيب. لأن من شروط البيع أن يكون البائع مالك للسلعة المباعة. اثنين، ألا يقوم المشتري ببيعها على البنك مرة أخرى ولا على وكيله، ولا يوكل البنك في بيعها لئلا تكون من بيوع العينة. الشرط الثالث، ألا يشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. إذن إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جاز. لا ننظر هل الثمن الذي بعد سنة يتوافق مع ثمنها ومع قيمتها في السوق اليوم أو لا يتوافق، هذا لا ننظر له. طيب هل يلزم من المشتري أن يكتب؟ لا يجوز، هذا التعهد حرام. التعهد حرام. طيب لو دفع في نص الفترة والبنك أعطاه خسارة، كان هناك اتفاق على التخفيض عند التعجيل في السداد لم يجوز. إذا لم يكن هناك اتفاق فلا بأس به، هذا الغرر فيه تابع ليس أصلا، بالتالي لا يؤثر على صحة المعاملة. لذلك أثبتنا خيار العيب، لو كان ما فيه عيب يبطل بيعه لما كان هناك فائدة لذكر خيار العيب. الوكيل إذا قبض فهو قبض للأصيل، وكيله في السيارة أو في السفينة هذا إذا قبض فقبض الأصيل، وبالتالي لا بأس من بيعها. لكن لو تلفت شو الإشكال؟ يعني هل هي على الذي اشترى أم على؟ طيب هنا إن شاء الله سيأتينا فصل في بيع السلعة قبل قبضها، يفصلون في أحكامه في باب بيع الأصول والثمار. كثير من أهل العلم يحمل هذا النهي على أن المراد به الماء في نقع البئر، ما إذا كان محوزا فلا بأس من بيعه. هل نقف على هذا؟ آخر سؤال. المبيع المعين الغائب، يشترط ملك البائع له قبل بيعه، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ مسألة البيع بالصفة موطن خلاف، جمهور على جوازه. لذلك مر علينا معرفة المبيع إما برؤية أو وصف. قلنا آخر سؤال نسألك اللهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يزرع فيها حلاوة الإيمان، كما أسأله سبحانه أن يصفي قلوبنا من كل سوء ودنس حقد وحسد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.